إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اتقوا الله أيها المؤمنون، فأطيعوا أمره، واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن من أوثق عرى النجاة العمل لله بالصالحات، فإن الله لما أخبر أن جنس الإنسان في خسران عدد عرى تكون بها النجاة، فعد منها عروة العمل الصالح، فقال تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأخبر سبحانه وتعالى أن من كان راجياً لقاء ربه فليعمل بالصالحات، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. وأخبر سبحانه أن من أحسن الخلق مقالاً من قام بأمور وعد منها سبحانه وتعالى العمل بالصالح، فقال تعالى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. ولأجل هذا كان من دعاء المؤمنين دعاؤهم ربهم سبحانه وتعالى أن يوفقوا إلى العمل الصالح. قال تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحاً ترضاه. وإن مدار العمل الصالح على فريضة مفروضة أو نافلة مطلوبة، فلا يتقرب العبد بشيء يكون عملاً صالحاً إلا أن يكون فرضاً أو يكون سنةً مأثورةً عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقدم من هاتين هي الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى، فهي أحب القرب إلى الله عز وجل. فإذا ازداد العبد من العمل الصالح بالنوافل ازدادت محبة الله سبحانه وتعالى له. ففي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالعمل الصالح الذي أمرنا به وجعل عروة من عرى النجاة الوثيقة يدور على فعل الفرائض والنوافل، والمعظم منهما امتثال الفرائض. فيلاحظ العبد في يومه وليلته ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، كالصلوات الخمس، أو بر الوالدين، أو الإحسان إلى الجيران، أو صلة رحم القرابة، أو غير ذلك من أنواع الفرائض. فيستوفيها عملاً لله سبحانه وتعالى بها قدر وسعه وطاقته، ثم يضم إليها أنواعاً من النوافل التي يحبها الله سبحانه وتعالى، كرواتب الصلاة، أو أذكار الصباح والمساء، أو غير ذلك من أنواع العمل الصالح. فإن من لزم هذا في يومه وليلته كان من الممتثلين أمر الله في العمل بالصالحات الآخذين بعروة وثيقة من عرى النجاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن مما فطرت عليه النفوس أن عامل العمل إذا عمل عملاً انتظر أجره عليه، وإن العاملين لله سبحانه وتعالى بالصالحات توالت لهم البشارات. فقال الله سبحانه وتعالى تعريفًا بجزاء أعمالهم وتبليغًا بمآل أحوالهم، قال سبحانه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضمًا. فمن عمل لله سبحانه وتعالى بالصالحات فهو موعودٌ بأمرين عظيمين، أحدهما أن الله سبحانه وتعالى يُدخِلُه الجنة، والآخر أن الله سبحانه وتعالى لا يُنقِصُه من حقِّه شيئًا. ليس هذا فحسب، بل يكون جزاء الله سبحانه وتعالى أعظم مما يعمل أحدنا. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضًا حسنًا وما تقدِّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا. فمن فقه هؤلاء الآيات وعلم أنه إذا عمل لله بالصالحات فإن مآله إلى الجنات، وأن الله لا يبخسه شيئًا فعله من الحسنات، وأن الله يلقاه بجزيل العطيات، كان هذا من أعظم ما يحمله على أن يستكثر من الصالحات وأن